قال أجل ولكني لست كأحد منكم. قال الإمام النووي رحمه الله في قولها قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، قال فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام، بعضها من قيام وبعضها من قعود، وهو مذهبنا ومذهب مالك، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، ومنعه بعض السلف وهو غلط. وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين، أي مع آخرين من العلماء، يعني كراهة القعود بعد القيام، ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور، وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب. الصحيح أن كل ذلك جائز، ولكن القيام أفضل والأجر فيه ضعف صلاة الجالس. فورد في هذه الأحاديث عدة كيفيات للصلاة قاعدة، أن يصلي قاعدا ويركع وهو قاعد، إذا قرأ قاعدة ركع قاعدة، إذا افتتح الصلاة قاعدة ركع قاعدة، وإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما. هذا الحديث الذي قرأناه في المرة السابقة. الكيفية الثانية أن يقرأ قاعدة حتى إذا بقي 30 أو 40 آية قام فقرأها قائما ثم ركع من قيام، وهكذا يفعل في الركعة الثانية. الكيفية الثالثة أنه يقرأ قاعدة حتى إذا أراد أن يركع قام فركع، ولا يلزم أن يقرأ بعض آيات. فهذه الكيفيات كلها جائزة على حسب قدرته وطاقته. ولو صلى قاعدا في النافلة وهو قادر على القيام صحت صلاته، ولكن على النصف من صلاة القائم، والله أعلى وأعلم. في قال النووي رحمه الله قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية. قال هذا دليل على استحباب تطويل القيام في النافلة، وأنه أفضل من تكثير الركعات في ذلك الزمان، يعني في نفس الزمن. إذا كان يصلي مثلا لمدة ساعة أو ساعتين أو نصف ساعة أو على أي قدر، فهل الأفضل أن يكثر عدد الركعات ويقلل القراءة، أم يطول القيام حتى لو أدى إلى تقليل عدد الركعات؟ الأفضل في ذلك أن يواظب على 11 ركعة من الليل كما سيأتي في الأحاديث، أو 13، وأن تكون طويلة، وأن يطول القيام ويطول الركوع والسجود حتى يكون قريبا من القيام، هذا هو الأفضل. وإن كان لا يستطيع ذلك فليجعل صلاته قريبا من السواء وليطول القيام ما استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الواحدة، يعني يتضح من هذه الحديث أنه يقوم بأكثر من 40 آية بكثير، لأنه قدر ما يقرأ 30 أو 40 آية يقوم يقرأها قائما، وما قبل ذلك يقرأه جالسا، فدل ذلك على تفضيل القراءة، والله أعلى وأعلم. يقول وقد تقدمت المسألة مبسوطة وذكرنا اختلاف العلماء فيهما، وأن مذهب الشافعي تفضيل القيام. القرآن أفضل الكلام، كلام الله عز وجل، ولذلك كثرة القراءة من أعظم الفضل. قولها رضي الله عنها جوابا لمن سأل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد، قالت نعم بعد ما حطمه الناس، أو قعد بعد ما حطمه الناس. قال الراوي في تفسيره يقال حطم فلانا أهله إذا كبر فيهم، كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوما، والحطم الشيء اليابس. أعدي بعدما ضعف عليه الصلاة والسلام أو ثقل عليه الصلاة والسلام بسبب مشاغل الناس وبسبب ما قام به من الدعوة دعوة الناس وجهادهم في سبيل الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام قضى عمره في الدعوة الحق والجهاد في سبيل الله وعبادة الله عز وجل بكل أنواع العبادات صلى الله عليه وسلم. وقولها لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، قال القاضي عياض رحمه الله، قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: بدن الرجل تبدينا إذا أسن. قال أبو عبيد: ومن رواه بدن فليس له معنى هنا، لأن معناه كثر لحمه، وهذا خلاف صفته صلى الله عليه وسلم. يقال بدن يبدن بدانه، وأنكر أبو عبيد الضم ليبدن. قال القاضي: روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدن، وعن العذري بدن وأراه إصلاحا، يعني كأن بعض الرواة أصلحه. ولا ينكر اللفظان في حقه صلى الله عليه وسلم، فقد قالت عائشة في صحيح مسلم بعد هذا بقريب: فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع. وفي حديث آخر: ولحم. وفي آخر: أسن وكثر لحمه. وقول ابن أبي هالة في وصفه بادن متماسك، هذا كلام القاضي، والذي ضبطناه في واقع في أكثر أصول بلادنا بدا بالتشديد، والله أعلم. الخلاصة أن الروايتين صحيحة المعنى، وهو أنه أسن صلى الله عليه وسلم وكبر سنه وقد كثر لحمه بالنسبة إلى ما كان عليه قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس إلا عندما احتاج إلى ذلك لكبر سنه عليه الصلاة والسلام. قوله في الحديث عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة عن حفصة: هؤلاء ثلاثة صحابيون يروي بعضهم عن بعض، السائب والمطلب وحفصة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: أجل ولكني لست كأحد منكم، معناه في الحديث أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها. وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدة مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم. وأما إذا صلى النفل قاعدة لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائما. وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لا تصح، فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به، لأن الله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاة: إذا قمت إلى الصلاة، فلا بد أن يكون قائما. وقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل ذلك على أنه لا بد أن يصلي قائما في الفريضة. وأما ما يفعله كثير من الناس لمجرد وجود أدنى مشقة يجلس وهو يذهب ويجيء، كثير من الناس من الرجال والنساء يصلي جالسا مع قدرته على القيام، فتراه يذهب ويجيء ثم إذا جاء وقت الصلاة صلى جالسا، وربما لعجزه عن الركوع أو السجود فيصلي جالسا من أول الصلاة، وهذا صلاته باطلة. لابد أن يصلي قائما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى ولو عجز عن الركوع أو السجود فيجلس عند الركوع ويومئ، ويجلس عند السجود ويومئ. أما أن يصلي ابتداء جالسا وهو قادر على القيام ولو في ركعة فالصلاة باطلة. بعض الناس قد يعجز عن أن يقوم من الأرض إذا سجد يعجز أن يقوم، فيبدأ الصلاة جالسا، لا يجوز ذلك، بل يبدأ الصلاة قائما ويركع ويسجد، فإذا عجز عن القيام في الركعة الثانية أو إلى الركعة الثانية صلى قاعدا، ولا يجوز له أن يبدأ الصلاة جالسا من غير عذر، والله أعلم. يقول النووي رحمه الله: أما الفض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لا تصح، فلا يكون فيها ثواب، أو فلا يكون فيه ثواب في الفرض يعني، بل يأثم به. قال أصحابنا: وإن استحله كفر، وجرت عليه أحكام المرتدين، كما لو استحل الزنا والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم. وهذا بالطبع بعد إقامة الحجة، إذا لم يكن جاهلا أو متأولا. فإذا كان جاهلا أو متأولا لم يكفر، خصوصا مع انتشار الجهل. لكن يقصد النووي رحمه الله من هذا النقل أن هذا الأمر مما هو مجمع عليه، بل هو في الجملة من المعلوم للدين بالضرورة، إلا أن يكون هناك جهل. وبلا شك أن هذا الأمر في زماننا أصبح الجهل به منتشرا، أو التأويل كمن يتأول أن أدنى مشقة يصح معها الجلوس في الفرض، وإنما الكلام على المشقة التي لا يستطيع الإنسان معها، شقة شديدة حتى يعجز عن القيام إلا بحرج بالغ. قال: وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام، أو مضطجعا لعجزه عن القيام، أو عجزه عن القيام والقعود، فثوابه كثوابه قائما، ولم ينقص باتفاق أصحابنا. فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام. هذا تفصيل مذهبنا، وبه قال الجمهور في تفسير الحديث. وحكاه القاضي عياض عن جماعة منهم الثوري وابن الماجشون، وحكى عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر، بمعنى أن الصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حتى ولو كان في الفريضة يصلي لعذر لعموم الحديث. وكذا في النافلة، إذا صلى في النافلة لعذر أو غير عذر فصلاته على النصف. قال: وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة. وهذا أقرب إن شاء الله، لأن المشقة الشديدة بمنزلة العجز، لأن الله ما جعل علينا في الدين من حرج إذا شق عليه جدا، مشقة بالغة. والمشقة دي مردها إلى شعور الإنسان، والمرد في الاستطاعة والقدرة دائما إلى الإنسان نفسه، هو الذي يحدد هل يستطيع أو لا يستطيع. فالمشقة الشديدة بمنزلة عدم الاستطاعة بالكلية، كما أن الصحابي لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم شهرين متتابعين، لما جامع امرأته فقال: وهل أصابني ذلك إلا من الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينة. فجعله غير مستطيع بكونه يشق عليه الامتناع في نهار الصيام الطويل عن الجماع. ومعلوم أن هذا ليس بالأمر الذي يجعله مضطرا أو عاجزا بالكلية، ولكن مشقة بالغة عليه هو يقدرها، الله أعلم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لست كأحد منكم، فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم، وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وقال القاضي عياض: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة من القيام بحطم الناس وللسن، فكان أجره تاما بخلاف غيره ممن لا عذر له. وهذا كلامه هو ضعيف أو باطل، لأن غيره صلى الله عليه وسلم إن كان معذورا فثوابه أيضا كامل، وإن كان قادرا على القيام فليس هو كالمعذور، فلا يبقى فيه تخصيص، فلا يحسن هذا التقدير. إذن التقدير إن صلاته قاعدا في النافلة مع القدرة على القيام كصلاته قائما، والله أعلم. يقول: قوله لست كأحد منكم، فلا يحصل على هذا التقدير لست كأحد منكم وإطلاق هذا القول. فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته صلى الله عليه وسلم قاعدة مع القدرة على القيام، ثوابها كثوابه قائمة، وهو من الخصائص، والله أعلم. واختلف العلماء في الأفضل في من كيفية القعود موضع القيام في النافلة، وكذا في الفريضة إذا عجز. وللشافعي قولان أظهرهما يقعد مفترشا، الافتراش هو مثل الجلسة بين السجدتين، والثاني متربعا، وقال بعض أصحابنا متوركا. وذكر التربع ورد في سنن أبي داود مرفوعا، وقال بعض أصحابنا متوركا هو الجلسة في التشهد الأخير، وبعض أصحابنا ناصبا ركبته، ناصبا ركبته يعني كالمحتبي يجلس على المقعدتين على المقعدة وينصب ركبتيه. يقول وكيف قاعد جاز، لكن الخلاف في الأفضل، لكن الخلاف في الأفضل. والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود، بالحديث الصحيح في البخاري ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا خلاف قول الجمهور، والذي يظهر أنه لابد أن يكون من عذر حتى يصلي مضطجعا حتى يعرز عن القعود، والله أعلم. يقول وإذا صلى مضطجعا فعلى يمينه، فإن كان على يساره جاز وهو خلاف الأفضل. يضطجع على يمينه مستقبل القبلة، يعني القبلة دلوقتي في هذا المكان كذا، يبقى هينام على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. فإن عجز لأي سبب فليكن على يساري ووجهه إلى القبلة أيضا. أي نعم، الإقعاء منهي عنه في خطبة الجمعة إذا كان يتضمن كشف عورة أو كان يؤدي إلى النوم. الاحتباء والإقعاء اللي هو ده موصوف، هو الاحتباء وصف واحد. الجلسة منهي عنها في الخطبة، ووجه آخر أنها منهي عنها في الصلاة. لكن الأصح والله أعلم في جلوس الإنسان في الصلاة أنه يجلس متربعا، هذا أصح الأقوال. وعلى أي الأحوال جاز أن يجلس، على أي الأحوال جاز أن يجلس. يقول فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح، استلقاء على ظهره ويكون الرجلا في جهة القبلة مع كونه يمكن أن يضطجع على جنبه الأيمن أو الأيسر. قيل الأفضل مستلقيا، وأنه إذا اضطجع لا يصح. والصواب الأول نعم هو كذلك، أنه لا يصح مستلقيا إلا أن يعجز أو يشق عليه. الاستلقاء بعد الاضطجاع، الاضطجاع مقدم، لأنه قال صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال المضطجع من صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد، من صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فعلى جنب هذا يكون بالاضطجاع، والله أعلى وأعلم. من عجز عن الركوع والسجود في الفريضة من قيام يجزئه أن يومئ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه إن استطاع، فإن لم يستطع وجب عليه ما يقدر عليه. ولا يجوز الإيماء في الركوع والسجود إلا مع العجز عن ذلك، والله أعلى وأعلم. وكذا إذا صلى نافلة على راحلته في السفر فإنه يومئ بالركوع والسجود، يومئ برأسه. ولا يصح أن يصلي نافلة بالإيماء في الركوع والسجود مع القدرة على الركوع والسجود، يعني إذا كان في وسائل المواصلات داخل المدينة أو داخل البلدة فلا يصح أن يصلي بالإيماء مع القدرة على الركوع والسجود، لأن الحديث إنما ورد في ترك القيام، والله أعلى وأعلم.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. عن مسروق قال: سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يحب الدائم. قال: قلت: أي حين كان يصلي؟ فقالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. الصارخ هنا هو الديك. عن عائشة قالت: ما ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. ما ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. عن عائشة عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. عن مسروق عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. عن مسروق عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. في الرواية الأخرى عن عائشة قالت: كل الليل قد أوتر رسول الله كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. هذا الباب كل الأحاديث فيه عن عائشة رضي الله عنها. قال النووي رحمه الله: وعنها في البخاري أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل 7 و9. وذكر البخاري ومسلم بعد هذا من حديث ابن عباس أن صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة وركعتين بعد الفجر سنة الصبح. وفي حديث زيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين، وذكر الحديث وقال في آخره: فتلك 13. قال القاضي: قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد. وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها، إن في روايات مصرحة بأنه 13 بركعتي الفجر، وفي بعض الروايات أطلقت اللي هو رواية عروة، رواية عروة قالت كان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ظاهره أنها 13 غير ركعتي الفجر، ويحتمل أن 13 أوتر بخمس ثم صلى بعدها ركعتين، يعني 11 صلى 6 وأوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها ثم صلى ركعتين، محتمل. لكن ظاهره موافقة حديث ابن عباس في أنها 13 غير الفجر. فإن كان الاختلاف منها رضي الله عنها يحمل على اختلاف الأحوال، وإن كان اختلاف الرواة فيحمل على الأكثر، يعني يرجح الأكثر، وهو أنها 13 ركعة بركعتي الفجر، فيكون 11 ركعة من الليل. يقول: قيل هو منها وقيل من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب، وباقي روايتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره 15 بركعتي الفجر وأقله 7، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود، أو لنوم أو عذر مرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت: فلما أسن صلى 7 ركعات، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد بن خالد وروتها عائشة بعدها، هذا في مسلم. وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة أو تعد إحداهما، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة، بل الظاهر والله أعلم أن راتبة العشاء هما الركعتان الخفيفتان، لأن الحديث صريح في أنه كان يصلي 11 ركعة من بين فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر، فليس وكذا حديث ابن عباس من صلاة العشاء إلى الفجر، فالذي يظهر أن راتبة العشاء داخلة ضمن 11 أو 13 ركعة والله أعلم، فليست سنة العشاء الراتبة بشيء آخر غير هاتين الركعتين، هما هاتين الركعتان أو معدودة ضمن صلاة القيام. لا، في رمضان في سنة العشاء لكنها ضمن القيام، تصلى جماعة ضمن صلاة القيام، فينوي بأول ركعتين في صلاة القيام سنة العشاء حتى لا يزيد على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إن أحب أن يواظب على هذه السنة، وهو أن لا يزيد على 13 ركعة بالليل أو 11 ركعة بالليل، فالأحوال مختلفة. والروايات الأخرى من 7 و9 يمكن أن تكون إخبار عن الوتر فقط، وهو خلاف الظاهر، ظاهرها أنها 7 ركعات فقط أو 9 ركعات فقط، فيكون هناك اختلاف أحوال، تارة كان يصلي 7 ركعات، تارة يصلي 9 ركعات، تارة يصلي 11 ركعة، تارة يصلي 13 ركعة غير ركعتي الفجر والله أعلم. هذا أكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه. ولذلك القول بأن الزيادة على ذلك بدعة قول محدث وليس من كلام السلف. هذا القاضي ينقل الاتفاق. الخلاف في الأفضل، نعم أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس أنه يأثم ويكون مبتدعا ضالا من زاد على ذلك، خصوصا مع ثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وإن ثبت عنهم أيضا الاقتصار على 11، فإنهم أحيانا كانوا يفعلون ذلك وأحيانا يفعلون ذلك. فالزيادة على 11 ركعة ثابتة عن أبي بن كعب في عهد عمر وبأمر عمر رضي الله تعالى عنهم، ولا تجعل الروايات التي فيها 11 دليلا على ضعف الروايات الأخرى، بل الأفعال لا تتعارض، بل ثبت هذا وثبت هذا، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل كما سمعتم نقل القاضي أنه لا خلاف فيه. أنا لا أعلم أحد من السلف يبدع أو يؤثم من زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة، إنما هذا القول كما ذكرنا محدث من بعض الأفاضل المعاصرين، وهو من الشذوذ الذي لا يلتفت إليه والله أعلم. بل كثير من العلماء يستحب 20 لأنها التي استقر عليها عمل الصحابة، لكن الأظهر أن الأفضل هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يزيد على 13 ركعة في رمضان ولا في غيره. لكن هناك فرق بين القول بالأفضل والقول بالتبديع، البدعة ضلالة منكرة يأثم فاعلها، وهذا قول كما ذكرنا محدث لم يقله أحد من السلف رضوان الله عليه، ويحتاج إلى حتى يقال ذلك بأنه بدعة أن يثبت ذلك عن أحد من الصحابة أو السلف رضوان الله عليهم، وليس مجرد أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوقت في صلاة الليل حدا، وإنما أطلق الكلام وفعله عليه الصلاة والسلام فعلا، لا يمنع الزيادة عليه، لا يمنع من الزيادة عليه. قولها ويوتر منها بواحدة دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه. فلا عبرة بهذا القول أنه بطلا صلاة الركعة الواحدة، بل الصلاة تصح ركعة واحدة. قولها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. قال القاضي عياد في هذا الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر. وفي الرواية الأخرى عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر. وفي حديث ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر. قال وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه في قولهم أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة. في الحقيقة ليس فيه رد، لأن كلا الفعلين ثابت، كان يضطجع صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الليل ويضطجع بعد ركعتي الفجر، خصوصا مع ثبوت الأمر بالاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر. قال وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة، وأشار إلى رواية الاضطجاع بعد أشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة. قال فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما. قال ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهما. قال وقد ذكر مسلم عن عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، فهذا يدل على أنه ليس بسنة، وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع. هذا كلام القاضي، والصحيح أو الصواب، وقلنا قبل ذلك الفرق، إن الصحيح معناه خلاف قريب أو خلاف سائغ، والصواب مقابله الباطل فهو خلاف غير سائغ على طريقته في الاصطلاح. يقول الصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث أبي هريرة أنه سنة. لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي هو حديث حسن صحيح. فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع، ولذلك قال ابن حزم بوجوبه بل بشرطيته، وهو قول باطل بلا شك لا يدل عليه الحديث. قال أن من لم يضطجع بعد ركعتي الفجر فصلاته باطلة، ولذلك قال ابن حجر فارتكب ابن حزم الشطط، وهو فعلا شطط، لأن الحديث لو قال بالوجوب أقصى ما يقال، مع أن حديث فإن كنت نائمة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع يدل على جواز ترك الاضطجاع، وأنه ليس واجبا إنما فعله وتركه وأمر به استحبابا ليكون أنشط لصلاة الصبح. يقول وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعد، ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت، فلعله كان يضطجع قبل وبعد. هو الظاهر والله أعلم حديث وإلا اضطجع دليل على ترك الاضطجاع أحيانا. وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها، وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما، أحدهما أنه اضطجع قبل وبعد، الثاني أنه تركه بعد أي بعد الركعتين في بعض الأوقات لبيان الجواز، والله أعلم. الحقيقة أن الطريقين كلاهما صحيح، وهو أنه كان يضطجع قبل ويضطجع بعد، وأحيانا كان يترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ويحدث عائشة رضي الله عنها. قولها اضطجع على شقه الأيمن دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن. قال العلماء وحكمته أن لا يستغرق في النوم، لأن القلب في جنبه اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق، وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق، ولا يكره الاضطجاع على اليسار. حديث أبي هريرة أنه جعل يتقلب ظهرا لبطن، وهذا يقتضي أنه اضطجع على شقه الأيسر أحيانا، فدل ذلك على أنه يجوز أن يكون على شقه الأيسر، ولكن على الأقل حين يقول الأذكار وفي أول نومه يضطجع على شقه الأيمن. وفي هاتين الركعتين بعد هاتين الركعتين وبعد صلاة الليل في الاضطجاع التي قبل الفجر والتي بعد الركعتين يستحب أن يكون على الشق الأيمن. ظاهر الأحاديث خصوصا حديث أبي هريرة في الأمر بالاضطجاع إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه في المسجد وغير المسجد، وروي عن عمر إنكار فعلهما في المسجد والله أعلم، لكن الحديث مقدم على من خلفها. أيوة رواية عروة في البيت ده من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كانش بيخرج أصلا إلا بعد ما يصلي ركعتي السنة، لكن في حديث أبي هريرة في الأمر باللفظ إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع أطلق الأمر، وإلا فلا يلزم أن يكون ذلك في البيت فقط. يقول حتى يأتيه المؤذن دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد، وفيه جواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها، وقد صرح به أصحابنا وغيرهم. يصلي ركعتين خفيفتين هما سنة الصبح، وفيه دليل على تخفيفهما وقد سبق بيانه. يسلم بين كل ركعتين دليل على استحباب السلام في كل ركعتين، والذي جاء في بعض الأحاديث لا يسلم إلا في الآخرة لو في الوتر محمول على بيان الجواز. والظاهر الله أعلم أن الأحاديث التي في صلاة أكثر من ركعتين هي وردت في الوتر، إلا حديث عائشة يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فهذا محتمل أن يكون هذا الفصل أربع ركعات أي متصلة ثم يصلي أربعا متصلة ثم يوتر بثلاث، ويحتمل أن يكون يصلي ركعتين ركعتين ثم ينام، ويصلي ركعتين ركعتين ثم ينام، ثم يصلي ثلاث ركعات ركعتين وواحدة. ويقرب هذا أنها قالت في نفس الحديث أتوتر قبل أن تنام، إذن قالت له هذا ليس بعد الوتر، إلا لو كان صلى وتر لما صح أن تسأل أتوتر قبل أن تنام، استغفر الله أتنام قبل أن توتر، قالت أتنام قبل أن توتر، فقال عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فهذا صريح في أنه إنما قالت له ذلك قبل أن يصلي الثلاث، إذن الفاصل هذا بعد الأربع ركعات يظهر أنه كان بنوم يصلي أربع فلا تسأل أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أي ثم ينام، ويصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم ينام. وقالت له فيها في مرة من مرات النوم أتنام قبل أن توتر، فقال لها إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي، ثم يستيقظ فيصلي ثلاث ركعات والله أعلم. وهذا لا يعني عدم جواز الزيادة على ركعتين، لكن الأفضل أن يكون ركعتين ركعتين، فإن صلى أربعا متصلة صح ذلك، إن شاء جلس في الركعتين، وإن شاء اتصلت بغير جلوس والله أعلم. وأما في الوتر فقد ورد في وتره عليه الصلاة والسلام الركعة الواحدة وثلاث ركعات، وهو حديث عائشة رضي الله عنها إن حمل على أنها ثلاث متصلة، ويحمل النهي الوارد عن الوتر بثلاث وتشبيه بالمغرب على صورة ما إذا جلس للتشهد الأوسط، فيكون إذا أوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن، فأوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن، وأوتر بخمس وهذا ثابت في صحيح مسلم لا يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها فكذلك، وسبع الرواية الصحيحة الثابتة في ذلك أنه كان يجلس في السادسة والسابعة، وإذا أوتر بتسع جلس في الثامنة والتاسعة والله أعلى وأعلى. فكل ذلك جائز فهو محمول على بيان الجواز والله أعلى. قولها يوتر بواحدة قال صريح في صحة الركعة الواحدة، وأن أقل الوتر ركعة وقد سبق قريبا. قال في قولها يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وفي رواية يسلم من كل ركعتين، وفي رواية يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثة، وفي رواية ثمان ركعات ثم يوتر بركعة، وفي رواية 10 ركعات ويوتر بسجدة، وفي حديث ابن عباس فصلى ركعتين إلى آخره، وفي حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصا بركعة ولا بإحدى عشرة ولا بثلاث عشرة، بل يجوز ذلك وما بينه، ما بين ركعة وما بين 13، وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز. وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى. قولها كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، معناه هن في نهاية من كمال الحسن والطول، مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف. وفي الحديث، وفي هذا الحديث مع الأحاديث المذكورة بعده في تطويل القراءة والقيام، دليل لمذهب الشافعي وغيره ممن قال تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود. والظاهر والله أعلى وأعلم أنه يطول القيام ويجعل ويطول الركوع والسجود ليكون قريبا منه. وقالت طائفة تكثير الركوع والسجود أفضل، وقالت طائفة تطويل القيام في الليل أفضل، وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل، وقد سبقت المسألة مبسوطة بدلائلها. قوله صلى الله عليه وسلم إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي، هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وسبق في حديث نومه صلى الله عليه وسلم في الوادي فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس، وأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب. وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب، وأنه وقيل إنه في وقت ينام قلبه وفي وقت لا ينام، فصادف الوادي نوم فصادف الوادي نومه. والصواب الأول أنه لا ينام مطلقا، ولكن طلوع الفجر متعلق بالعين لا بالقلب. والله أعلم. قولها كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباح ركعتين بعد الوتر جالسا. وقال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال وأنكره مالك. قلت الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر. هذا الصحيح، بل هو الصواب كما ذكر، لأن الحديث صحيح فلا يعدل عنه. يعني إنكارها الصلاة بعد الوتر ليس صحيحا. يقول وبيان فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة، ولا تغتر بقولها كان يصلي، فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها. الذي يظهر والله أعلم أن لفظة كان تدل على التكرار بظاهرها إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. فالصحيح أنه كان يفعل ذلك أحيانا، تكرر منه ذلك، لأن لفظة كان يفعل كذا ظاهرها التكرار. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فاستعملت كان في مرة واحدة. ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمرة، لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة مع قرينة. فالظاهر الله أعلم أنها تدل على التكرار إلا مع قرينة إرادة مرة واحدة. يقول وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسة لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كان وترا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا، منها جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وصلاة الليل مثنى وثنى مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وغير ذلك. فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ إنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز، وهذا الجواب هو الصواب، ده الصحيح فعلا. ولذلك من أوتر مع الإمام في رمضان ثم أحب أن يصلي فليصلي مثنى مثنى أو يصلي ركعتين، ولا ينقض ذلك الوتر بواحدة ويوتر بعد ذلك فيكون قد أوتر ثلاث مرات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فبالأولى لا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، فإنما يوتر مرة واحدة، فإذا أوتر وأراد أن يصلي صلى ركعتين بعد الوتر ولا حرج عليه. يقول: وأما ما أشار إليه القاضي عياد من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين جالسا فليس بصواب، لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين، وقد جمعنا بينها ولله الحمد. قولها قوله غير أن في حديثهما تسع ركعات يوتر منهن كذا في بعض الأصول منهن وفي بعضها فيهن، يوتر فيهن يعني يوتر فيهن بركعة أو منهن بركعة أو يوتر بأكثر من ذلك كما في أحاديث الوتر الأخرى. قولها يوتر بسجدة أي بركعة، وثب أي قام بسرعة، ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط، وهو بعض معنى الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في قوة القيام للعبادة أنه يقوم نشيطا، يقوم واثبا، لا يعني يقوم متأخرا في القيام. قولها ثم صلى الركعتين أي سنة الصبح. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر، فيه دليل على لما قدمناه من أن السنة جعل آخر صلاة الليل وترا، وبه قال العلماء كافة، وسبق تأويل الركعتين بعده جالسا. قولها كان يحب العمل الدائم، فيه الحث على القصد في العبادة، التوسط يعني، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما يطيق الدوام عليه ثم يحافظ عليه، هذا أفضل من أن يشدد ولا يداوم. قولها كان إذا سمع الصارخ قام فصلى، الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء، سمي بذلك لكثرة صياحه، يبقى هذا الديك يصيح قبل الفجر. قوله عنها في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال القاضي وكرهه الكوفيون، وروي عن ابن مسعود وبعض السلف لأنه وقت استغفار، والصواب الإباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام. قوله صلى الله عليه وسلم قومي في أوتري يا عائشة، فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان الإنسان تهجد أم لا، إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر لا توتر قبل أن تنام إنما هو في حق من لم يثق كما سنوضحه قريبا إن شاء الله. قولها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، فيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته، واختلفوا في أول وقته، فالصحيح في مذهبنا والمشهور عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء. الفرق بأنه إذا صلى جمع تقديم بين المغرب والعشاء صح أن يوتر قبل دخول وقت العشاء، لأنه أو إذا جمع لأي سبب من أعذار الجمع جمع تقديم صح أن يوتر بعدها، وفي وجه لا يدخل بدخول وقت العشاء، وفي وجه لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء، هذا أضعف الأقوال، وفي قول يمتد إلى صلاة الصبح، وقيل إلى طلوع الشمس، هو إلى طلوع الفجر الثاني آخر وقت الوتر، ولكن بعد ذلك يكون قضاء. انتهى وتره إلى السحر معناه كان آخر أمره الإيتار في السحر، والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات الأخرى، ففيه استحباب الإيتار آخر الليل، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه. قل قولي هذا، أستغفر الله لكم.